إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن صالح البري رحمة الله تعالى عليه قال: أصاب أهلي ريح الفارج، وهذا الذي يسمى عندنا بالشلل الجزئي، قال: فقرأت عليها القرآن ففاقت، فحدثت به غالبا القطان، فقال: وما تعلق من مالك؟ والله لو أنك حدثتني أن ميتا قرأ عليه القرآن فحي ما كان ذلك عندي عجيبا. قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي لكان هذا القرآن الذي به تسير الجبال وتقطع الأرض ويحيي الله عز وجل به الموتى ويكلمهم. تلاوة القرآن بتدبر وتذكر وتمعن خير ما تطمئن به القلوب وتلين له الجلود وترتاح له النفوس وتداوى به الأدواء والأمراض بكل أنواعها وأضرارها وأجناسها. مرض الشبهة مذكور في القرآن: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه وتعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ولو تدبروه لكان شافيا لهم مغنيا عن ضرب الأمثال. وقال سبحانه عن المنافقين في سورة النور: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. مرض الشبهات والشكوك دواؤه في كلام الله سبحانه وتعالى. مرض الشهوة مذكور في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. شفاء الأمراض البدنية والقلبية كلها موجود في كلام الله تعالى إن قرأناه بتدبر وتمعن. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليهود عرفوا الحق وتركوا العمل به بسبب مرض الشهوات خاصة، وإن كانوا لا يسلمون من الشبهات. والنصارى ضلوا عن معرفة الحق بسبب الشبهات خاصة، وإن كانوا لا يسلمون من الشهوات.

ذكرنا بالله، فيقرأ أبو موسى الأشعري القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إن هذا القرآن مأدبة الله، دعوة من الله إليكم، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء. قال: وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامل له، كالبيت الخالد الفارغ من المتاع. وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اعلم أيها المسلم أنك إذا لم تشغل قلبك بذكر الله عشش فيه الشيطان وفرخ، وصار فكرا من أركان الضلال والانحراف والشكوك وغير ذلك من الأمراض العظيمة. قال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بكلام الله، خير ما يذهب الوحشة ويجلب الأنس آيات مباركات بينات، تقرأها من مصحف في المسجد أو في بيته. قيل ليحيى بن معين رحمه الله وهو على فراش موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خالٍ وإسلام عالٍ. بيت خالٍ، خلوة مع ربي، وإسلام عالٍ، إما من مصحف أو كتاب حديث أو شيخ يقربني. وكان أحد علماء السلف كثيرا ما يجلس وحده خاليا، فقيل له: ما منا من أحد إلا ويحب أن يأنس بغيره وأن يجلس إليه. فقال رحمه الله: وهل يستوحش من ينادي ربه؟ ثم أخرج المصحف ونشرته بين يديه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وقال السلف: إن من لم يأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله على كل أحيانه وأحواله، فلربما كان المطر بصوته وقراء القرآن من الليل فلا يدرون أي الصوتين أرفع، أصوت المطر أو صوت الصحابة بقراءة القرآن. خير شهيد على أقوالك وخير شهيد على البقعة والمكان الذي تجلس فيه وتقعد فيه هو كلام الله سبحانه وتعالى وتلاوته. كان ثابت الكناني رحمة الله تعالى عليه وهو من تلامذة أنس بن مالك كان يقول: والله ما تركت في مسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت. وقال مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه: إن الصديقين هم الذين إذا قرأ عليهم القرآن طابت وطارت قلوبهم إلى الآخرة. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن من كلمه. وأختم بقول سالم بن الخواص رحمة الله تعالى عليه وهو يدلنا على منهج قويم سليم في التدبر. يقول رحمة الله تعالى عليه: كنت أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة، فقلت لنفسي: اقرأيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: فجاءت بحلاوة قليلة. فقلت: اقرأيه كأنك سمعتيه من جبريل حين قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت حلاوة قليلة أكثر من الأولى. ثم قلت لها لنفسك: اقرأيه كأنك سمعتيه من رب العزة والجلال حين تكلم به. فازدادت الحلاوة كلها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قلوبنا مما تطمئن بذكر الله سبحانه. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك ألسنة باكرة وقلوبا خاشعة. اللهم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفرج كروب المكروبين واقض الدين عن المدينين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.